مولانا الله الله توب علينا، مولانا الله الله شوق علينا. طبيب معنوي الله الله ملك. علينا. كلمة تشرق بها الكوان، كلمة يتعطر بها الزمان، فيها التعظيم والتمجيد، فيها الإيمان والتوحيد. كلمة عظيمة ونورها ساني، وقلبي يبقى بها غاني. بها غاني. بها غاني. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مجموعة الهدى المغربية، هاتف 0661 25 3314، مع تحيات مجموعة الهدى المغربية.